القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا في هذا الحوار وفي هذه السهرة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. مساء الخير يا دكتور، وأهلا مساء بك. مساء الفل، وكل سنة والطيبين ومصر كلها بخير يا رب. قصة دارس الحقوق الذي تحول إلى العمل التعاوني، يعني الحقيقة قصة طريفة لابد أن نبدأ بها هذا الحوار. كيف ذهب الدكتور أحمد عبد الظاهر الذي درس الحقوق وتخرج في كلية الحقوق إلى العمل التعاوني ويقوم بتدريس الحقوق أيضا في كلية الحقوق؟ هو ترجع إلى سنة 73 عندما كنت موظفا في وزارة القوى العاملة، طلب مني أن يعني أسس جمعية تعاونية اشتراكية، وكان الوزارة كانوا يثقوا فيا وأنا لسه شاب صغير. فالحمد لله قدرت أسس جمعية تعاونية اشتراكية للعاملين في وزارة القوى العاملة، ولحد دلوقتي صامدة. و بتعرض زي اي حاجة في المجتمع لانكسار شوية وارتفاع شوية، فأسسنا الجمعية التعاونية الاشتراكية وكنت بالشرف عليها حتى وانطلقت منها الى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ثم الاتحاد العام للتعاونيات مع مالقة التعاون في مصر، كان الأستاذ سيد زكي عبد الهادي وكيل مجلس الشعب، كان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات قبليه، والسمسار شمس الدين خفاجه كان نائب رئيس هيئه قضايا الدوله ورئيس اتحاد التعاوني الاستهلاكي، وهو اللي اجبرني على ان ارأس اخلفه في رئاسه الاتحاد الاستهلاكي. ده البدايه البدايه من الـ من الـ من الـ الواقع، يعني الواقع. البدايه من عمل الواقع. وانشاء جمعيه تعاونيه استهلاكيه للعاملين في وزاره القوى العامه، وتدرجت منها الى كانت دي الانطلاق بتاعي الى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ثم الاتحاد العام للتعاونيات وهكذا. طب دكتور احمد عبد الظاهر، دعمت العمل الميداني بالدراسات، يعني حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، حصلت عليهما في القانون ام في العمل التعاوني؟ لا، في الماجستير في القانون ثم الدكتوراه في الدراسات القانونيه التعاونيه. دراسات القانونيه التعاونيه. يعني ايه دراسات قانونيه تعاونيه؟ انت عارف عندنا في كليه الحقوق في قسم التشريع الاجتماعي، التشريعات الاجتماعيه اللي تم قوانين التعاون وقوانين النقابات العماليه والتمويلات الاجتماعيه، وكل هذه المنظومه تسمى التشريعات الاجتماعيه. فانا درست في منظومة التشريعات الاجتماعية في الماجستير ثم في الدكتوراه بدأت أعمقها وأتخصص فيها قوي في التعاونيات. أنا يعني إذا كنت عايز يعني في نقول يعني ما حدث معايا بالضبط، أنا بدأت أسجل الدكتوراه في القانون الجنائي، في الجنائي مع الدكتور مأمون سلامة بداية رحمة الله عليه، كان رئيس جامعة القاهرة. طبعا. وكان رجل عظيم جدا، وقلت له عايز اسجل في الفعل المعنوي. الفعل المعنوي اللي هو انك واحد غير مسؤول يحرض واحد مسؤول عن انه يرتكب الجريمه. اللي غير مسؤول ده لما يرتكب الجريمه غير مسؤول، مش هيعاقب. واحد لا قدر الله مجنون او يجيب حيوان مسعور زي كلب مسعور وسلطه على واحد يموته، هو ده مش مسؤول. يبقى المسؤول اللي حرض. فقال الموضوع كويس جدا، بس لسه واحد مسجل فيه قريب فسجل في موضوع تاني. فده كان خلاني حولت المؤشر بتاعي الى قوانين التعاون. سجلت في التعاون بين التعاونيات واكتستها ومن يومها. مع مين يا دكتور احمد؟ مع انا سجلتها بلغاريا. بلغاريا مش مصر. دكتوراه انا خدت الماجستير من كليه الحقوق جامعه القاهره. اما الدكتوراه خدتها من جامعه العلوم الاقتصاديه في صوفيا. صوفيا صوفيا يعني كتبت الرساله باللغه الانجليزيه او بالعربيه؟ بالعربيه وترجمت الى مترجم رسمي الى البلغاريه. الم تجد صعوبات في المراجع هناك في الدراسه؟ لا انا المراجع اعتمدت على المراجع العربيه اللي عندنا هنا في جامعه القاهره. وحتى الرساله خدت حضرت المناقشه سفيرتنا في بلغاريا ايامها السفيره مايا ابو الذهب، واتبسطت جدا من مناقشتي معاهم وعدم يعني وجود رهبه في المناقشه، لان المجلس 26 استاذ واستاذه، رئيس المجر الممتحنين والباقيين دكاتره قاعدين في القاعه بيسالوا، يسال من حقهم يسالوا الطالب اللي يحصل على الدكتوراه يعني اسئله يعني. الحمد لله اكتستها وكانت يعني اشادوا بها، وكان حتى رئيس القسم المشرف اللي بيسالني قال لي يعني ما رايك في البروسترويكا؟ قلت له هل هذا السؤال هل هذا السؤال له علاقه بالتقدير بتاع الدرجه؟ قال لي ده خارج الموضوع. قلت له البروسترويكا سوف ترجع مره اخرى محققه للجناح الثاني، جناح الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. يعني الاشتراكيه بتحقق العداله الاجتماعيه، لسه هترجع مره ثانيه بحق الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. يعني تحقق الاثنين معا. الاثنين معا. الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. الم تفكر في العوده الى الجامعه بعد نيلك الدكتوراه من بلغاريا، وام يعني سرت في طريقك في التعاونيات؟ لا على طول الجامعه من 96 وانا اقوم بتدريس اقتصاديات التعاون لطلبة الماجستير والدكتوراه، وأشرف على رسائل وأناقش رسائل الماجستير والدكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، كلية الحقوق جامعة حلوان، كلية الزراعة جامعة الفيوم. دكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. الحقيقة بدأنا بجانب شخصي، بدأنا بالتاء المربوطة الشخصية. دعنا نذهب إلى تاريخ الحركة التعاونية في مصر، خاصة أنه تاريخ الحركة التعاونية في مصر يتعرض لهزات، مرة قوي ومرة يضعف ومرة يخفت. قل لي بقى نبدأ من أين؟ بقى نبدأ من نشأته. يعني هو بداية الحركة التعاونية المصرية ان جاء الحزب الوطني اللي كان برئاسة محمد فريد، نعم، بعت عمر لطفي رحمه الله عليه الى ايطاليا، درس الحركة التعاونية على عالم اسمه لوزاتي، كان وزير مالية في ايطاليا، ثم اصبح رئيس وزراء بعد ذلك. وبعد ذلك انتقل الى المانيا على يد عالم اسمه رايفايزن. يعني هناك في المانيا يعني بيكون له كل تقدير واحترام، هو اللي انشا الجمعيات الزراعيه وجمعيات الاخراج والتسليف، وعنده عاوز بنك، كان نوال بنك تعاوني هناك في المانيا، حاليا هو اكبر بنك موجود في المانيا، بنك تعاوني رايفايزن التعاوني، رايفايزن التعاوني. درس الحركه التعاونيه في ايطاليا والمانيا، ثم رجع الى مصر وجد ان ما فيش في قانون تعاون في مصر، فانشا التعاونيات هو احمد لطفي واخوه، كانوا هم الاثنين كانوا محامين، من خلال قانون القانون المدني. المدني واسع. وانشاوا جمعيه في شبر النمله في طنطا، قبل طنطا. يعني لم تنشا في القاهره؟ لا في طنطا، قبل يعني بعد طنطا وطلع اسكندريه. شبر النمله. ثم انشا حوالي 7 جمعيات، ال7 جمعيات دول عملوا حراك في المجتمع لدرجه ان طلع ان البرلمان ايامها طلع اول قانون تعاون، القانون رقم 23 لسنة 23 أو 25، ثم بعد ذلك تعدل هذا القانون وبدأ بعدنا قانون التعاون في مصر. عندنا قانون التعاون في مصر ينظم الحركة التعاونية، بس كان نظم الحركة التعاونية الزراعية. الزراعية لم يذهب إلى الصناعية بعد. لسه. بدأ ينطلق إلى أن صدر أول قانون شامل جامع شامل سنة 317 سنة 56 أيام الزعيم جمال عبد الناصر، كان بيتكلم عن كل أنواع التعاونيات، التعاون الصناعي والتعاون الزراعي والتعاون الاستهلاكي والتعاون الثروة السمكية. قبل كده أنت كنت قاري إزاي الحركة التعاونية؟ يعني قبل ثورة 52 يعني أنت بدأت بمحمد فريد وعمر لطفي وأخوه، يعني نمت الحركة التعاونية أم تعثرت؟ ده نمت نمو ضخم جدا، وحتى كانت في مجال الزراعة كانت مهمة جدا، بترحم الفلاحين من القروض الربوية من القرية القرى من أصحاب رأس المال، لأن جات الجمعية، وده اللي خلاهم بدأوا يفكروا في إنشاء بنك التسديد الزراعي والتعاوني. بدأ دعوات هنا في مصر إلى إنشاء بنك يرحم الفلاحين من القروض الربوية من في القرية المصرية، وانطلقت الحركة التعاونية الزراعية، وانطلقت الزراعة ومساعدة الفلاحين على في السماد ومستلزمات الإنتاج وفي تسويق المحصول كمان أيضا. تسويق المحاصيل. المحاصيل. طيب بعد 52 ومع صدور قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 52 كيف تقرأ الحركة التعاونية دكتور أحمد عبد الله؟ كل الأجهزة اشتغلت لصالح الحركة التعاونية. كل الأجهزة. لأن في نظام الحكم إنها دولة ديمقراطية تعاونية اشتراكية، فكله بدأ يشتغل للتعاونيات، فبدأت تنمو الحركة التعاونية والجمعيات تاخد يعني في مجال التعاون الاستهلاكي بضبط الأسعار في السوق، مجال التعاون الزراعي في خدمة الفلاحين من مستلزمات الإنتاج إلى القروض إلى تسويق المحصول، في مجال التعاون السكني كان لسه جديد، التعاون السكني نشأت مدن تعاونية كثيرة جدا، منهم شارع جامعة الدول العربية، ده بدأ من خلال جمعية الإسكان الشعبي المرحوم كمال بدوي اللي كان رئيسها، يعني بدأ يعني هو اللي عمل جامعة الدول العربية، البلد كلها بنيها جمعية الإسكان الشعبي قبل أن تهدم. لا ما هدمتش هي، دلوقتي كل الناس اللي مأجرين اللي عمل المحلات في الدور الأرضي والبتاع فخ فخيرة وغيره وغيره وغيره يعني. وفي مجال الدبادات، في مجال كمان الثروة السمكية، بدأت في كل المدن الساحلية تنشأ جمعيات تعاونية للثروة السمكية. محصول الثروة السمكية. إذن دكتور أحمد عبد الظاهر، لماذا خفت صوت التعاون يعني في نهاية القرن العشرين؟ خفت ليه؟ يعني لم نعد نسمع عن جمعيات تعاونية للزراعية، لم نعد نسمع عن جمعيات تعاونية صناعية أو ثروة سمكية، لماذا خفت صوت التعاون في ذلك الوقت؟ والله يا عبد الرحمن بيه، للأسف أنا يوم ما كان ليا شرف للقائي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس 20/10/2016، وكان في حضور السفير علاء يوسف، كان اللقاء استمر 40 دقيقة، شرحت لفخامة الرئيس التعاونيات الخمسة ممكن تعمل ايه. القانون نفسه بيقول ادي دولة الأراضي مرفقة للجمعيات بخصم 25%، ويجوز موافقة وزير المالية تصل إلى 50%، هنا فخامة الرئيس ممكن يسلم الشقة 200,000 جنيه. قلت له التعاون الاستهلاكي، لا ايوه استنى عن التعاون الاستهلاكي، هذيك شاف في ازمه السكر تعمل ايه؟ تروح بنظبط عندها 3000 جمعيه بنظبط السوق في كل السلع ما عدا موضوع السكر اللي ده في ملك للدوله. خلصت اللقاء وانا نازل من الاتحاديه، اللي معايا كلموه وزاره التموين، قالوا ده الوزير جاي قابلنا هنا تحت. الحمد لله ما بالاشتراك مع وزاره التموين والشركة المصرية للسلع الغذائية بالجملة، قدرنا نخلص على الأزمة دي في ظرف أسبوعين ثلاثة. ولم يعد هناك أزمة سكر خالص خالص. أزمة سكر مكدس. طب دكتور أحمد عبد الظاهر، دعنا ننتقل للجانب التنظيمي، يعني كيف نشأت الاتحادات التعاونية ومما يتكون الاتحاد العام للتعاونيات؟ الاتحاد العام للتعاونيات قصته أن العمالقة سيد بيزاكي وشمس بيخفاجة فكروا في أن يشوا الاتحاد العام للتعاونيات، لأن الخمس أولاد كل واحد منهم شغال لحسابه بره، فقال لك نحن عايزين شكيان يضم الخمسة دول الأولاد ويخليهم يشغلوا مع بعضهم. ففعلا عرضوا على مجلس الشعب يوميها مشروع قانون بإنشاء الاتحاد العام للتعاونيات، فصدر القانون 28 لسنة 84 لأننا نعمل من خلاله. وجاء رئيس الوزراء هو الجهة الإدارية بالنسبة لهذا الاتحاد. ده على الأقل بنجتمع كل شهر مرة ولا كل شهرين، يبقى فيه تواصل بين الاتحادات الخمسة مع بعضيها، وتعزف نوتة موسيقية بدل ما كل واحد يعزف في حارة وحديه، يعزفوا مسؤولياتهم. نتكلم عن المسؤوليات، يعني انت اتكلمت عن قصة الإنشاء، نتكلم عن المسؤوليات. يعني مثلا التعاون الزراعي بناخد منه خضر وفاكهة ودواجن وبيض، وبعض ناخد من بعض الجماعات الزراعية لحوم اللي عندها لحوم متوفرة. التعاون السلة السمكية بناخد منه أسماك للجماعات التعاونية السلكية. الإسكان بيخصص لنا أسفل العمارات في المناطق اللي بيقيمها التعاون الإسكاني، بناخد فرع تحت عمارة ونشتريه يبقى شراء، ونأسس جماعة تعاون سلكية لخدمة الناس. يبقى التعاون الإسكاني ساكنين في حتة فيها جماعة تعاون سلكية بتخدمهم، ويبقى يعني هنا من حق التعاون من التعاونيات. مسؤوليات أخرى، يعني أنتوا هل تقومون بمراقبة الجمعيات الخاصة، الجمعيات المنتشرة في كل أنحاء مصر؟ يعني الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها زراعية وإسكانية واستهلاكية وإنتاجية وصالة ومائية احنا بنراقبها. مسجلة عندكم؟ اه مسجلة عندنا. وكل اتحاد من اتحاداتنا بيشرف على جمعياته. كل اتحاد بيشرف على جمعياته. أما الجمعيات التانية الأهلية دي تبع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، استلنا بها ملكوش علاقة بيها. علاقة في علاقة يعني ود وصداقة مع الدكتور طلعت عبد القوي، لكن ما لناش إشراف عليها. ملكوش إشراف عليها، إنما يتولى الإشراف عليها وزارة التضامن. وزارة التضامن. طب أنتوا علاقتكم بوزارة التضامن إيه؟ علاقة طيبة جدا. يعني ملهاش إشراف عليكم؟ لا ملهاش، هي لها إشراف على التعاون الإنتاجي. لكن اللي شاف علينا هنا مجلس الوزراء. مجلس الوزراء مباشرة. طيب دكتور أحمد عبد الظاهر، ميزانية الاتحاد يعني كيف تتكون، يعني من أي مصادر؟ القانون نص على أن تبقى 20% من بند التدريب في كل الاتحادات بيجينا، و10% من الرسوم. دي مصادر التمويل بتاع الاتحاد العام للتعاونيات، وهم تقدمه الدوله من اعانات. الدوله جت في 2010 عند الاحتفال بالعيد المئوي للتعاونيات، لان اول جمعيه عندنا كانت سنه 1908. ف 2008 عملنا العيد المئوي للتعاونيات، كان مقضي 100 سنه. بعت كان الدكتور يوسف بطرس غالي، الراجل تكرم علينا بنص مليون جنيه. ده وماشي الامور. لما يعني يبقى عندنا اي حاجه طارئه زي انتخابات اللي بتاع الاستفتاء الدستور، في اي عمل سياسي عايزين نساهم فيه، بنطلب من الاتحادات دعم مادي بيبعتوا لنا الناس. يعني بيطلع. لكن انتوا يعني مستقلين او شبه مستقلين عن الدعم المالي من الدوله اطلاقا؟ على طول مستقلين. يعني بقول لسيادتك عبد الرحمن بيه، خدنا سنه 2010 نص مليون بس، من ساعتها ما فيش. و100,000 ساعه التاسيس بس. لكن الاتحاد قائم مستقل وبادي دوره تمام. يعني على قد امكانياته بنتحرك ان شاء الله. انت راضي عن عن عن فعاليات الاتحادات كلها الان؟ يعني في ظل المناداة بدور للقطاع الخاص والاستثمار، في ظل يعني النهضة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى، انت راضي عن عمل الاتحادات ومشاركتها في الحراك الاجتماعي الان في مصر والاقتصادي؟ يعني طبقا لظروفنا انا راضي. دي مسؤوليه عزيزه عليا، مع سيره الروح والحريه. دي مسؤوليه عزيزه عليا، مع سيره الروح والحريه. مع سيره العسكري لسلاح واكتر، لكن انا ايه وحدي؟ ما فيش انا فيه احنا يا صاحبي، انا وانت وانت وهو وهي، علينا نعمل اشتراكية. انا وانت وانت وهو وهي، علينا نعمل اشتراكية. من كلمة حلوة للقمة حلوة، من كلمة حلوة للقمة حلوة، وبتوكسوة وبتوكسوة. من كلمة حلوة للقمة حلوة، وبتوكسوة وناس عايشين. ادي القضية، ادي القضية. والعزم معانا، والعلم بينور دنيانا. مفيش محال والعزم معانا، والعلم بينور دنيانا. والفكر بيجسم أحلامنا، قدامنا شايفينها وشايفانا. مفيش محال والعزم معانا، والعلم بينور دنيانا. مفيش محال والعزم معانا، والعلم بينور دنيانا. والفكر بيجسم أحلامنا، قدامنا شايفينها وشايفانا. شايفين رايتنا في حضن النسمة، مرفرفة بستاشر نجمة. شايفين رايتنا في حضن النسمة، مرفرفة بستاشر نجمة. على مدينة عربية، معرفش من أي الأقطار. حرية واشتراكية ووحدة، مكتوب حروفها بمليون وردة. حرية واشتراكية ووحدة، مكتوب حروفها بمليون وردة. على صدر بلدة عربية، معرفش من أي الأقطار. صناعة كبرى، ملاعب خضرة، تماثيل رخام عالترع وقبرى. في كل قرية عربية، ماهيش أماني وكلام أغاني، دي ماهيش أماني وكلام أغاني، ده بر تاني ده بر تاني، دي ماهيش أماني وكلام أغاني، ده بر تاني، صدنا قريب يا أم عدوية يا أم عدوية. سيد الدكتور أحمد عبد الظاهر، الاتحاد العام للتعاونيات الحقيقة يعني نشأ حديثا، انت اشرت الى عام 84. كيف نشأ؟ قلت لسيادتك ان السيد بيزاكي رحمة الله عليه وشاب سبيل خفاجة اتنين، وسيد بيزاكي كان وكيل مجلس الشعب، عمل مذكرة وعمل مشروع القانون وداخل مجلس الشعب ووفق عليه. 84 نشأ متأخرا كده يعني 84. لا هو وانت فكرتني بحاجة، هو في ظل القانون 317 اللي نشرت ليه بسنة 56 اللي صدر ايام الزعيم جمال عبد الناصر، كان القانون ده ينص على انشاء الاتحاد العام للتعاونيات، ونشأ الاتحاد العام للتعاونيات كان في المنصورة، وكان رئيسه محمد الجمال. ده انت يعني تاريخ ده. تاريخ. كان محمد الجمال سات يعني في المنصورة ونشأ وكان الاتحاد وأدى دوره. جت لما جت أيام الرئيس السادات رحمة الله عليه نشأ قالوا التعاون الاستهلاكي وحديه، قالوا التعاون الانتاجي وحديه، بتاع فانتهى قالوا الاتحاد العام للتعاونيات. فدي عودة ثاني إلى عودة لوحدة الاتحادات التعاونية، حركة التعاونية. أنا شايف أنه دكتور أحمد عبد الظاهر ليكو كمان نشاط تدريبي، نشاط تعليمي. فيه فيه دايما في العالم كله بيقول لك التعاون وليد الحاجة والتعاون لحل المشكلات. دي أساس الاقتصاد في العالم كله بيقولوها، أن التعاون ده عشان إيه عمل إيه وليد الحاجة والحل المشكلات. يعني مش وجهة اجتماعية كده نعمل تعاون. لا ده يعني بدليل هذا رسالتك مثلا عشان نقرب المستمع الكريم. لما عندنا الدولة في التسعينات بدأ تخل مسؤولياتها في نقل الركاب. في نقل الركاب بدأت عندنا ايه؟ جمعيات نقل الركاب. يعني نشأت هذه الجمعيات للحاجة إليها. إذا أكد أن التعاون وليد الحاجة. تبقى في حاجة تيجي. لما التعليم بدأ يعني ينحدر شوية بدأت الجمعيات التعليمية. الصحة بدأت الجمعيات الصحية. على مستوى الجمهورية. سواء من خلال جمعية استهلاكية، من خلال جمعية انتاجية، من خلال جمعية أهلية أيضا. يعني الجامعات الأهلية، الجامعات التعليمية والجامعات الصحية بدأت لأن ولدت الحاجة. فبدأت. بالنسبة للجانب التعليمي في الاتحاد العام، أنا شايف إن أنتوا لكم معهد ولكم يعني عندنا ثلاث معاهد في مصر، المعهد العالي للدراسات التعليمية الإدارية في جاردن سيتي، والمعهد الثاني في شبرا الخيم معهد التعاون الزراعي، وفي المعهد الثالث في أسيوط المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي. وبالإضافة إلى مراكز تدريبية بسيطة زي عمر لطفي في الإسماعيلية، كانت عاملة مؤسسة فريش نومان الألمانية، عاملة معهد كويس جدا ويقوم بدور في التدريب لخدمة الحركة التعاونية كلها مش زراعية بس. رغم أنها كانت زراعية لكن بدأ يخدم كل قطاعات التعاون في مصر. بيتم هذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم؟ لا، التربية والتعليم يعني بيتم معاها من خلال الدورات التدريبية بتاعت الجامعات التعاونية الطلابية، عشان الطلبة والأخصائيين الاجتماعيين والماليين بننسق معهم تنسيق كامل يعني. انما المعهد العالي للارشاد الزراعي او المعهد العالي للتعاون الزراعي يعني مقرراته ومناهجه بتتم بالشراكه مع وزاره التعليم العالي. طبعا بالشراكه مع وزاره التعليم العالي. وبالشراكه معنا احنا كمان يعني بياخدوا راينا في المقررات التعاونيه في المعاهد كلها. دكتور احمد عبد الظاهر، ايه حكايه المجلس الاعلى للتعاون؟ ده انا في الخائم مع فخامة الرئيس يوم الخميس 20/10/2016 قلت له ايام الزعيم جمال عبد الناصر كان في مجلس على التعاون رئاسة الرئيس ويضم سائر الاتحادات، فقال لي السفير علي يوسف اكتب. فالمهم طلع القرار برئاسة شريف اسماعيل، مصر شريف اسماعيل. جيت انا بعت المجلس الوزراء قلت لهم يعني وحطنا في مجلس الوزراء كله اعضاء في المجلس الاعلى للتعاون غدر وزير وتم مش هجتمع كده نازل الاربع وزراء بتوعتنا بتوع التعاون وزير الزراعه بحكم مسؤوليته على التعاون والزراعه والصناعه السمكيه، وزير الاسكان وزير التموين التعاون السلاكي، وزير التضامن عشان التعاون الانتاجي. ففعلا طلع القرار برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي وحط لنا فيه الاربع وزراء دول. مسؤوليات المجلس الاعلى للتعاون ايه؟ هو حل مشاكل التعاونيه بس لا يعني ومشاكلكم لا تنتهي؟ لا تنتهي طبعا بس اسمها حركه. الحركه دي بقى في مشاكل وتتحل مشاكل وتيجي مشاكل تانية وتتحل مشاكل وهكذا يعني. مجلس التعاون دوره ان التعرف على مشاكل الحركه التعاونيه معوقاتها لكي تنطلق وتؤدي دورها في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. جميل، ده هدف جميل، استراتيجيه المعلنه جميله لكن على ارض الواقع تعمل ايه؟ في معوقات، فدي معوقات دي اللي بتخلينا يعني بيحصل لنا في بعض اللحظات يعني نوع من الاحباط. هل يقوم المجلس الاعلى للتعاون بدور تشريعي، بدور توعوي لنشر الفكر التعاوني في المجتمع المصري؟ يعني اذا وهو بيناقش المشاكل بتاع التعاونيات ممكن يجد في مشكله في التعاون السلاكي وحلها تعديل قانون بيناقشه ويرفعه لمجلس الوزراء ثم للبرلمان يعني. دكتور احمد عبد الظاهر، يعني بصفه سيادتكم رئيسا للاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، قل لي كده تصورك لدور الحركه التعاونيه الاستهلاكيه في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه، دور هذا الاتحاد في مواجهه الغلاء وفي حمايه محدود الدخل. انت عارف يا عبد الرحمن بيه لما تشوف يعني الحركه التعاونيه استجابه مش واضحه لدى الاعلام للاسف. لكن لما انت تروح المحله الجمعيه اللي تم اشهارها اللي عاملين في جامعه في شركه المحله سنه 35 اعتقد عندها حوالي 50 فرع. عندها حوالي 2000 عامل مؤمن عليهم. 50 فرع في المحله بس ولا في كل انحاء مصر؟ المحله وطنطا والقاهره واسكندريه وبعض القرى المجاوره للمحله. اعتقد انها بتأدي دور خطير جدا للزرع المستهلك. ما حدش سبع على عزم تعيش في المحله في اي فتره من فترات لسبب جماعه التعاونيه السلكيه اللي عاملين بغزل المحله عندها 20 مخبز في المحله بيحلوا مشكله العاملين في الشركه وغير العاملين في الشركه. ما سمعناش على ازمه تعيش في المحله ابدا. على سبيل المثال طب ليه ما تنتشرش هذه الفكره في مختلف انحاء مصر من اسوان لحلايب وشلاتين؟ عملناها واسكندريه، عملناها في كل المحافظات. في جماعات تعاون سلكيه عامله مخابز بتحل مشكله العيش بس للاسف ما فيش الضوء مش مسلط عليها من وسائل الاعلام. نحن نسلط الضوء الان ان شاء الله. دكتور احمد عبد الظاهر، البطاله، يعني هل هناك دور لاتحادكم في مكافحه البطاله بين الشباب خاصه؟ طبعا بدليل انا لسه بقول لسيادتك ايه دلوقتي جمعيه المحله اللي تاسست 35 فيها كام؟ في 2000 عامل مؤمن عليهم غير العماله الغير منتظمه. يعني ممكن تقول 1000 واحد تاني بيشتغلوا شغل موسمي. فبالتالي لنا دور خطير جدا. كل ما خدت اعباء كتعاون سلاكي وضيفت لك اعباء جديده كل ما استعنت بعماله جديده. والاتحادات التعاونيه عماله يعني والاتحاد السلاكي يعني ليه دور خطير جدا في موضوع يعني تقليص البطاله. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على الاستهلاك, نروح للانتاج. دوركم ايه في نشر الجمعيات الانتاجيه؟ يعني جمعيه مثلا جمعيه منتجي الاثاث, جمعيه منتجي الحاصلات الزراعيه, دي ده دور انتاجي. نتكلم يعني عنه ازاي, نقول ايه في مجاله, في دوره, دوركم هنا في في جمعيات استهلاكيه. عايزين جمعيات انتاجيه. الجمعيات الانتاجيه موجوده, وزميلي الاستاذ احمد زهير رئيس الاتحاد الدولي للانتاج, وانت عارف الاتحاد الانتاجي في شارع جامعة الدول العربيه في مصر الاسواق الحره, بيؤدي دور كويس محترم جدا في الصناعات الصغيره والمتوسطه. بس انت يعني دول العالم المتقدمه صناعيا بدات بالجمعيات الصغيره. ايه دوره بقى؟ يعني كنا يوم الخميس في الاتحاد التعاوني الانتاجي مع اساتذه كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه عشان بيعملوا دراسه عن مشاكل صناع الاحذيه والشنط المنتجات الجلديه يعني. وعندنا جلسه كويسه تيجي ساعتين, واتفقنا انهم يقعدوا مع شعبه صناعه الجلود في اتحاد الصناعات وعشان نجهز نحدد المشكله, ثم ندعو بعض المسؤولين معانا عشان حل هذه المشكلات يعني. باذن الله. دكتور احمد عبد الظاهر, اخر يعني الحقيقه نشاطات للاتحاد المصري, وهو عمل اتحاد التعاونيات الأفريقية. قولنا الفكرة بدأت ازاي وكيف تلقت الدعم من القيادة السياسية؟ الفكرة احنا عشان نرجع لورا شوية سنة 2008 بدأنا نفكر في انشاء الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل, وتراسلنا مع الوزيرة فايزة أبو النجا ومع وزارة الخارجية منى عمر السفيرة منى عمر, وافقنا على 5 مليون عشان ندعو الدول حوض النيل ونبدأ نعمل اتحاد تعاوني دول حوض النيل. لما بدأت الرئيس يرأس الاتحاد التعاوني الأفريقي فدي فرصة نعمم نكبر الموضوع, بدل دول حوض النيل لا نخليه اتحاد التعاوني الأفريقي. بعت الرسالة فخامة الرئيس, بعت مدير مكتبه, بعت المخابرات اللي هو عباس كامل, جات لنا الموافقة بسرعة من 3 شهور موافقين على الفكرة. فبدأنا نشتغل, بعت رئيس الوزراء وبارك الموضوع بدأ. فعلا عملنا اجتماع في الغردقة السنة اللي فاتت في حضور اللواء أركان حرب الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر, وكان حضر 9 دول أفريقية وباركوا هذه البتاع. 9 دول أفريقية هي إيه؟ هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وجنوب السودان شمال السودان ومصر وصدق. وجوتي كانت جاية بس تعصلت عشان التأشيرة وبعتونا الموافقة, وأعلنوا عن القاهرة مقر لهذا الاتحاد واختيار أحمد أبزار رئيسا لهذا الاتحاد. إثيوبيا, إثيوبيا تعيينها هتيجي يوم 6 هتيجي يوم 6/11 6/11. هل تعتقد أن للاتحاد دور في مناقشة مشكلات سد النهضة؟ لا يعني مش هننصب نفسنا لنا دور خطير كده, لكن ممكن يجي في اللقاءات الغير رسميه. غير رسميه حديث كده مع الوفد الاثيوبي يعني. لكن ما ادعيش ان احنا ندخل في الموضوع بعمق, لكن يعني فاتخيل واتوقع تبدأ في المناقشات غير رسميه ان شاء الله. دكتور احمد عبد الظاهر, الدور العربي لاتحادكم, يعني انتوا الحقيقه قمتوا بدور في انشاء الاتحاد التعاوني الافريقي, هل ليكوا حديث او حوار مع الجامعه العربيه لانشاء اتحاد تعاوني عربي؟ الاتحاد التعاوني العربي منشا تم تاسيسه من قيادات الحركه التعاونيه العربيه في بغداد سنه 1981. 81 ده قبل اتحادكم 84 انتوا اتحاد. قبل الاتحاد العام للتعاونيات هنا ايام ما كانت في الاتحادات الخمسه يعني. كانوا مشاركين في انشاء الاتحاد التعاوني العربي يعني. يعني دور هذا الاتحاد يعني في فتره من فترات التعاونيات المغربيه طلبت علف حيوان, فجم هنا بالقاهره عتم على الاتحاد التعاوني الزراعي جابوا لهم العلاف كذا نوع اختبروه في مركز البحوث الزراعيه وانتقوا الى نوع معين من عملنا لهم مركب من اسكندريه الى كازابلانكا طلعت لهم وجبنا مقابله مقابل تم الصفقه دي بتاع معلبات اسماك مع سوريا كنا بنجيب من الحركه التعاونيه السوريه الاتحاد الانتاجي السوري نجيب منه يوميش رمضان مناسبه رمضان كل موسم وبياخدوا من عندنا رز وكان ده مشكله ان يعني الدوله ما كانتش هتديهم رز لان كنا بنجيب قمح وبرضه مقابل الرز يعني كانت بتقوم بدور على قد امكانياتها حاجه التعاونيه العربيه بس كده يعني انت انا مشتم من كلامك انه التعاون ده توقف توقف عشان الظروف دي بين المغرب توقف بيننا وبين المغرب لا المغرب شغال مستمر التعاون انما مع سوريا في الفتره دي في طلبيه منا للمغرب عشان يصدروا لنا اسماك نستورد منهم اسماك وبيستجيبوا بعد بيستجيبوا بعد ما تروح اسبانيا وتبقى تيجي منشأ اسباني لا ما تيجي من المغرب منشأ مغربي يعني في تعاون عربي لا فيها تعاون عربي الحمد لله الدكتور احمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات سؤالي الاخير لك كيف ترى مستقبل الحركة التعاونية في مصر في السنوات المقبلة مصر تدخل إلى المشروعات القومية الكبرى مصر زيادة سكانية إلى مصر مدن جديدة عاصمة إدارية العالمين الجديدة الإقبال على إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة كيف ترى مستقبل الحركة التعاونية في ظل هذه الظروف أنا عايز أقول لك حاجة يعني طبعا الحركه التعاونيه هتستمر وتنهض رغم المعوقات الكثيره لكن لسبب الحركه التعاونيه موجوده قبل ما نتولد وسوف تظل موجوده بعد ما نتوفى يعني حركه اجيال مش حركه افراد يعني حركة مجتمع حركة ناس حركة بشر إن حركة بشر مش حركة أموال لو أموال ممكن تنحدر يعني لكن هتستمر وترد بإذن الله في الفترة الجاية تزدهر بإذن الله يعني أنتوا لديكم خطة مستقبلية لمواكبة هذه التطورات ولدينا خطة وفي نفس الوقت بندعو المولى عز وجل أن يعني يدينا القدرة على أن ننهض بالحركة التعاونية المصرية والعربية إن شاء الله دكتور والأفريقية كمان والأفريقية تتوسع الحركة الأفريقية إن شاء الله يعني أنت لديك أمل أنه في ظل رئاسة الاتحاد الأفريقي تنضم دول أخرى إلى الاتحاد التعاوني الأفريقي إن شاء الله دكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد التعاوني المصري الأفريقي شكرا لك على هذه السهرة ونتمنى أن نلتقي دائما على خير يا رب إن شاء الله نلتقي على خير أستاذ عبد الرحمن وأنت بكل خير وصحة يا رب شكرا الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة موسيقى مصطفى نبيل الهندسة الإذاعية أسامة بدوي مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد